كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن هذا غير داخل في المنهي عنه، لأن هذه الشروط ما فيها ما يتحلها لما علق عليه هذا. قال إذا كان جمع بين الشرطين قال إذا كان جمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فلا تأخذ. وذكر الخلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب، فقال أحمد إذا قال بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته يصح البيع وعليه العمل. هذا هو الصحيح، الصحيح كان من يكون هذا لك نصيحا هنا بس، لكن شيخ الإسلام وهم يستدلون اللي أبطلوه يستدلون بحديث ولا شرطان في بيع، نهى عن بيعتين في بيع وعن شرطين في بيع. فقال شيخ الإسلام رحمه الله من مراد الشرطين إذا كان الشرطان فاسدان كلاهما، فإذا كان شرط واحد فسد وحده فالبيع صحيح، وإن جمع بين اثنين بطل البيع كله. فهذا الذي فسره به شيخ الإسلام رحمه الله. حين هذا نعم عنده انه ما يجوز، صحيح انه جائز، لكن شيء فرق يعني بين الخياطة. أقول فرق بين الخياطة والتفصيل. هي فرق كبير، الخياطة أهم من التفصيل، أهم من الخياطة. الخياطة كل مشي، لكن التفصيل ما كنا عدل التفصيل. تظن إن أن تظن إن واحد لها لا، التفصيل أهم، التفصيل أهم، والتفصيل أهم من عندما أهم من الخياطة. والمهم ما كنا فصل الخياطة كل مشي. وره شلون يحط وره ويمشي مع هذا، لكن التفصيل هذا هو الصحيح. خصوصا ان بعض الملابس ما كان يفصله مثل تفصيل الكوت ومثل هذا، اخي هذا كذا مثل التفصيل صح، مثل الهجله ومثل الاشياء هذه، اما الثوب المحتاج هذا صحيح كان يفصل. الخياطه بمعنى اقول يعني شيء واحد غير الفرق بين ان التفصيل يفصل، بس هذا التفصيل معروف، ما معروف التفصيل إيش تحط الكم والبدن وكذا والعزم، هذا التفصيل. والخياطة يخيطوا بالإبرة. المعنى الدار. لكن التفصيل اللي يعرف يفصل باب أولى إنه يعرف، لكن ما حد يعرف يخيط ما في يفصل. فلذلك تجد الخياطين مثلا هذا واحد منهم معروف التفصيل يخيطون، هذا كل واحد يفصل. وأهم شيء التفصيل في الثوب، شرط هو الصحيح أنه يشرط عليه أنه يفصل وهو يخيط. لما بطل البيع لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان للبيع. لا يحل سلف وبيع، لأن هذا بيعتين في بيع ولا شرطان في بيع، فهذا الذي يستدلون به على عدم الجواز. ولكن مثل ما قدمنا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان المراد بالشرطين هنا اذا كان الشرطين فاسدين، اما اذا كان ويقول اذا كان الشرط واحد من الشروط الفاسده مثل شرط عليه انا ببيع عليك مثلا هذه السياره ولا شرط انك ما تبيعها، هذا شرط فاسد، انه من شرط البيع انه تصرف، هذا شرط فاسد، لكن الشرط يفسد والبيع صحيح. ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم الحديث صحيح، هذه أمور ثلاثة، بيع وسلف هذا ما يصح. يعني والمراد بالسلف مثلا يبيع عليه مثلا شيء والسلف هو السلف، ما هو بالقرض، المراد به السلف، القرض ما يدخل في هذه الأمور، لكن المراد به السلف. مثلا يقول بعت عليك مثلا أبي أعطيك هالأرض مثلا 50,000 وهذه 50,000 على أنك تجي لي بعد 6 أشهر مثلا كذا كيلو مثلا من البر ولا من التمر ولا كذا وكذا، هذا سلف وبيع، باع الأرض وأسلف بالحب ولا مثلا بالتمر ولا كذا، هذا هو السلف. المراد به السلف الذي سيأتي بيانه وبيان شروطه، يسمى سلم ويسمى سلف. عند أهل الحجاز علماء الحجاز سابق سنه سلم، والعلماء رحمهم الله في بغداد في العراق سنه سلف، فهو يسمى سلف. أما هذا السلف بلغتنا هذا القرض هو

الشرط والتعنيف، الشرط يكون فيه مصلحة، قال بشرط أن تجد البينة بعد ثلاثة أيام، هذه من مصلحة، ما تنضيع عن حلال كذا يا أخي، إذا ما جاب لك بعد ثلاثة أيام ما صار بينكم. أما التعنيف هذا التعنيف ما ندري هو ولا فيه مصلحة بالله. إن رضي زيد أي فائدة أنت البايع، قل زيد يرضى أو ما يرضى، فهذا ما ولهما مصلحة العقد، لكن شرطك الفلوس أو شرطك أن المدة ثلاثة أيام أو شرطك اليخشاء ثلاثة أيام هذا من مصلحة حتى تتلول، لكن إن رضي زيد التعنيف على هذا ما لا ما تدري، أم الولد ما هي تدري، لكنها تعتق بس فائدتها إن بعد موت سيدة تعتق بس، لا ما تدري، ما هي بزوجتي، الميراث خاص بالزوجات، ها؟ لا بس هاي الولد هذا كله بركة عتقة، أما ترث لا، الميراث الزوجات، هذه ما هي بزوجي، لكن هذا الولد اللي جابه الله صار سبب العتقة. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. لا يصح البيع، لكن الصحيح أنه يصح في هذه الصورة، لأن الرهن وثيقة وليس برهنه إلا على كذا توثق الناس، فهو مثلا شرها الأرض مثلا وباع مثلا باع عليه 50,000 لكن ما سدده البيع، وقال مثلا هذه الأرض لكن بس الثمن مؤجل إلى مثلا سنة، وهذه الأرض أنت رانا إنسان جئتك بخمسين لك ولا بع الأرض وخذ حقك وانفذ لي شيء اللي جيته عندك وإن سألت بديلك شيء أنا أسدد إياه وإن صارت هي القيمة فهذا الصحيح الجواز، لأن هذا ما في شيء يمنع، هذا الرهن كله ما شرع إلا للتوثيق وقبول الحق حتى ما يبيع حقه، فإذا صار امتنع عن التبيع وما استفدنا منه، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى بمثابة الشهود، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا في بينكم ولم تجدوا فرهانا مقبولا، الرهن مقبول يكون مقام الكتاب، إذا تراهن هذا الشيء تستوفي حقك منه، والمذهب يقولون لا ما يجوز أن تصرفوا ترهنوا وتحتاج صحيح، لكن الخوذ لازم يجي راعيه ويبيعه هو، هذا كان صحيح إذا قال هذا إنك لك التصرف، إذا قال إذا جيتك بحقك حقك كذا وكذا وإما جيت هذا الرهن عندك تبعه وخذ حقك، هذا لا بأس، هذا هو صحيح إن شاء الله، ما علق عليه. قال يحله بكسر حاء يجلبه، أي إن جاء الغريم بحق المرتهن عند الأجل وإلا فالرهن للمرتهن فبيعا بما للمرتهن من الدين لم يصح البيع، لأنه بيع معلق على شرط المستقبل فلم يصح هذا المذهب. هذا المذهبين وهو غلق الرهن عندهم رحمه وهو غلق الرهن عندهم. نعم غلق، لا يغلق الرهن من صاحبه له غرمه ولا عنه، ولكن هذا تفسيرهم للحديث في هذا صحيح. نعم وهو غلق الرهن عندهم رحمهم الله. قال شيخنا ودلالة حديث آتي على صحته أقرب من الدلالة على الإطلاق، ولأنه لا ينتفع به المال فيكون مغلقا. نعم ولكن معنى الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه أنك ما تستولي عليه بدون إذنه، لكن بدون إذنه مصار مثل من أنه يبيعه على ذلك يبيعه عليه، لكنه إذا رهنت هالبيت ولا قال لك إن جيت حقك ما قال لك شيء فلا يجوز تصرف البيت تحتفظ به ولا يجوز تصرفه، لكن لو حل حقك ومضى مده وما سددت فأنت ما تتصرف وحدك، تروح وتعرض الموضوع على الحد، قال والله أنا فلان كذا وكذا وراهن حله وأنا الآن حقي حال وهو ما ندري وينه وأنا راهن كذا وكذا، فالحاكم يبحث عن مصلحة ويبحث عنه، فإذا أيس أنه بها وكيل البراني يوكله على البيع وهذا تحققه في البيت. فهذا معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، له ظلمه عليه غرمه، ما زاد فهله وما نقصه عليه. وأما إذا أذن لك وقال أن جيتك لا ولا فبعه خلاص، هذا لك ما في مانا مثل لو وكل واحد غيرك. نعم. لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأكرم ففسره أحمد بذلك، أي بكونه إن جبت حقك ولا في القرآن يفسروا بهذا، لكن الرواية الأخرى عن أحمد خلاف هذا. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير، أي نعم، بعتك هذا الحال إن جاء فلان يوم الخميس ولا إن جاء يوم السبت ولا بعت عليه، هذا كل حال تبقى على مستقبل، ما ندري متى يتم ولا ندري يجي وما يجي أو كذا، هذا ما يعني. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. نعم، غير إن شاء الله هذا تأتي لأمرين، التعليق مشيئة الله سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتأتي للتحديد لا للتحديد، لأن مشيئة الله من يقدر عليها، من يقدر أن الله شاء أو من شاء هذا، لكن بعتك إن شاء الله هذا تحقيق للبيع، ما هو تعليق لي، هذا لا بأس به، لأن إن شاء الله لها معنى، يعني معنى تعليق، والتعليق هذا بيد الله، ما تستطيع تقول إن شاء الله، ما تدري هل مشيئة الله تدري فما تدري لكم ولهم معروف من الدبال، لكن تقول إن شاء الله تحقيق لبيعك وأنك لا تستخلف ولا تنفق، هذا لا بأس. وغير بيع العرضون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أثمنت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر. مثلا تشتري مثلا هذه السيارة وتقول والله هذه 1000 ريال علشان هو ما يبيعها تضبطها، مشان عزمت عليها انا اجيب لك بقية ان شاء الله القيمة واخذ سيارة، وان شاء الله كذا فرهن لك بدل ما حبست المبيع وانه رديت الزباين وانه تزلنا شفتها ولا حد يعيش، هذا يقول لك هذا لا باس به، لانه هذا برضاه وله مصلحة من بقى السيارة للمشاة. وهذا أيضا عوضا عما رد الزبائن، كل من جاءه قال له والله نبيع في السيارة، فيقول له فهذا بيع العربون، بعض العلماء يقول له هذا لا يجوز، لأن حتى 1000 ريال على أي شيء لأي عوض ما أعطيه عوضا عنه، فهذا لا يصح. والمذهب أنه لا بأس به، لا يفعل عمر وش يقول، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع، نعم علق عليه فجر التعليق تروي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قيل لأحمد تذهب إليه قال أي شيء أقول هذا عمر وعن ابن عمر هذا عمر فعل هذا أي شيء أقول مدامت عمر أمير المؤمنين والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده أبو بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وليس في حديث على النبي يرد هذا ما لو كان في حديث على الرسول يرد هذا ما في شيء حديث الرسول مقدم على فعل عمر وغيره لكن ما دامت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر عنه ما يخالف هذا ولا حضر عن الصحابة ما يخالف هذا ففعل عمر رضي الله عنه فيه. بل لو فعله ما هو عمر لو فعله بعض الصحابة غير عمر لا احتجه إذا ما عارضهم أحد لا عارضهم حديث ولا عارضهم فعل أحد أيضا من الصحابة أما إذا عارضهم أحد من الصحابة حتى ربما نقعد نشوف أيهما أقرب إلى الصواب أو جاء حديث عن الرسول ما ننظر إلى كلام أحد الصحابي ولا غيره مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما دامت أنه الذي ما نهى ولا حفظ على النبي في هذا خلاف والصحابة رضي الله عنهم ما حفظ عن أحد عنه نهي عن هذا أو مخالفته وفعله عمر أنا به أسوة رضي الله عنه فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله نعم والإجارة مثله كذا نفس الشيء قال هذا أستأجر من البيت في نفس 15,000 يقلب السكينة أنت جازم نكتب كذا لا والله أنا أبي أشوفه كذا لكن هذه ألف ريال تنتظر منها أجل ما كان يجوز إذا يبي يستأجر قال لا والله ما نستأجر فهذا الأجرة مثل البيع لأن البيع الأعيان والأجرة بيع المنافع وكل بيع والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله وإن باعه شيئا وشرط البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ نعم لم يبرأ يصح البيع لكن لا يبرأ قال والله أنا مثلا مع السيارة على كل حال أنا لولا إني مال منها ما بعته ولا أوجدت من كثرة الأدوات وكذا وكذا لا خراب طيب وش اللي به قال به كل خرب كل شيء به خرب فهذا ما يبرأ من هالكلام هذا لأن كذا كلام مجمل وهذا الكلام فيه خداع قلت له شو الكلام هذا لا قال والله فيها كذا بين العيب اللي به إذا ما بينته فلا أو قال مثلا إنسان بعيد ترى إن كان بعيد أيضا فأنا ما أجيب لا بد إن كان بعيد يبينه له هذا لابد أن يبين العيب اللي فيه إذا ما بين العيب لا يجوز معناه أنه ما يبرأ لو قال والله بعتك عليك وترى كل عيب به لا تبعد تجي تقول والله بلقيت له كذا ولا كذا لا ما يبرأ لو وجد بعيد كذا بقول كذا ورق ما تصير فيها العيب الفلاني لابد توضح له العيوب اللي به فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد بيع فلا يسقط بإسقاطه قبله وإن سمى العيب نعم إن سمى عيب بينه قال ترى فيها عيب كذا وكذا قال أنا ما بعته إلا أن مثلا ترى تصرف زيت كثير يعني أنا من دوشة بينت العيب هذا ومن جاك وقال والله السيارة مبوش والله يقول مخبرك بالعيب هذا لا خبرك بالعيب لكن تسكت إذا كنت العيب به وتدري وش عيوبه لكن تبين تبينها أنا شعر من الأول وهو يظن من كلامك هذا وهو هذا من باب الخداع وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ وإن باعه دارا أو نحوها مما يبرأ على أنها عشرة أذرع لبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع وزيادة للبائع والنقص عليه هذا ما لا بأس به إذا كان مثلا باع العرض على أنها مثلا 20 متر اشتريت على هذا فلما أنك مثلا تحدثت وجيت ونظرت ولا 20 متر ما أشتريت يقول مثلا للمشتري نقول لك الخيار إذا أحببت تهولك لك لأن ما جت على شاك الفتح، وإن كان تبي تمسكه وينزل لك القيمة من القيمة قدر هذا المترين اللي نزله، فهذا لا بأس لك. إن ربي ياخذ هذا النقص لا بأس، وإن قال لا أنا يفوت غرضي بهذا ما أبي يحصل يقول لك أخير. لذلك قال بعد هذا: ولمن فات غرضه وجهل، ولمن جهل وفات غرضه له الخيار. فنقول إن بغيت نزل قيمة مثلا حال مترين ذا، وإلا إن كان أنك مثلا إن ما تصبح لك لأن ما جت على قدر الإمكاني فأنت لك الخيار، هذا لا بأس. كذلك إن جت بالزيادة عكس هذا باع عليه على أن 20 ب20 وتبينت أن 20 ب22 صار البايع ما يزول عاد حد يرضو ما أدري ما أدري الشاري هو على أن 20 ب20 صار بازول صار 22 راع الأرض قال أنا ما أدري تنبه زيادة وأنا ما أدري ما بعت عليك الحال ما توي يدري ينبه زيادة. نقول للمشتري لك الخيار، أنت تهون هون أنت تدفع قيمة هذا الزود هذا تدفعه ولا أغلق تدفع القيمة الزيادة تدفع الزيادة قيمة هذا المترين اللي يطلع عن الزيادة هذولي اللي كنا عبارة يبي يصير عبارة عن 40 متر إذا ضربنا 2 ب20 تبي نعم 40 فهذا ادفع القيمة فيه وإلا عشان ما أنت داخل فيه فأنت أول أرض يا يعني إذا الخيار ما هو ليس للمشتري مطلقا لا. إيه لا لا لا هو الخيار للمشتري ما هو للبائع لأن البائع بائع عن علم بائع لو ادعى قال أنا ما أدري وكذا ما أنطيه يقول أنت بعت أنا 20 ب20 وصارت 18 ولا بعتها 20 ب20 وصارت 22 ها ما أنا أبخص منك لكن المشتري اللي جاهل ما يدري عن هذا يقول له الخيار ثم خذ الناقص ولا ادفع الزوج ولا لك خيار نفس المشتري يعني لو لم يفط غرضه ذاك إيه لا لا إيه نعم ولو لم يفط غرضه له خيار إيه نعم هم موخر سيادة لكنه موخر. الغالب أنه يفط غرضه أنه ما يجب لها الأرض هذه لا راح أنها الأرض أنت استخدمت اللي هو يجب جدا نعم لكن بس بشرط يكون جاهل جاهل بلاغ عنده علم داخل على بصيره فهذا الكلام ما له فيه والزيادة للبائع والنقص لأنه يمكن يقول والله أنا أبي على راح أحد الربانية وخد معه عن مخطط هذا وعرف سبب وش تراوي به النفس طيب قابل أن تكون جائزة وقابل أن أبع النفس هو فهذا طيب أنا لزمك الأرض لكن ننزل لك قيمة المترين هذه ننزلها لكن لزمك الأرض لأن ولمن جهله أي الحالة من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ يعني كل منهم الفسخ هو المراد المشتري لأن يعني هذا داخل على بصيرة هيفسخ يعني أنا على بصيرة لكن إن كان يجهل والله هذا أرض أنا ما أدري هذا وأنا ما شديت لي ما دريت إنها بهذا ما دريت فيها ولا دريت إنها بزيادة إذا كان ما يعلم هذا ما أقول إنه كله هالشيء أنا أقول البائع أقول البائع أصلاً إيه نعم حتى البائع إذا كان بهذا الشرط إنه يعني ثبت إنه صحيح ما يدري اللي شاري وكيله وكذا ولا علمه مثلا إن كان لا هو اللي شاري وهو اللي مفتح لو ادعى هذا ننطيه لكن إذا تبين ثبت عندنا إنه صحيح ما يدري يجوز له الفسخ له الفسخ ولو يعني أبى المشتري أقول لو أبى المشتري إيه لو أبى المشتري والله أنا ما دام أنا إذا كان أنا ما أبيع على الفلسطيني إذا كان في هذا تجيب لي أكثر زود القيمة ولو زاد القيمة زود يمكن تزيد القيمة بأكثر من هذا لأنه أحيانا يكون الزيادة هذه على الشارع أكثر من نسبة لكن تخمين لها معنى آخر في الزيادة ما هو بمقدار البيع لأن بالقسمة بيع إذا كنا كم طرح المتر مثلا طرح المتر ب200 حقو 500 لكن يقول لا هذه زيادة صارت على الشارع 200 على الشارع يزيد أكثر صار عليه نقص يحق أحدهم من الضرر. لو وافق المشتري لكن البائع يعني أراد الفسخ، لو وافق على إيه، إذا شرط ما يدري الوكيل هو اللي تصرف ما يدري، كان يدري هذه دعوة ما أخبره. بعد ما انتهى بعد شهور راجع بعد ما ارتفعت الأسعار. لا هي إذا مضت مدة ما يعني، هذه دعاوى تحتاج إلى إثبات مثل الشفعي، وهم الشفعي يستلي أرض وكذا ثم بعد يتلتف على حسابهم يقول أنا مشكل، هذين طالبوا بالدليل، طالبوا بالشهود إنه ما علم ولابد من يمين ولابد، ما بس مجرد قوله يبي يقبل. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن بين على الدعي ودين هذا. ولمن دين له أي حاد من زيادة أو نقص وفات غرضه الزيارة فلكل منهما الفسخ، ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. إيه أعطاه إياه مجانا، ثم هو شو شنو نفسه اللي عليه؟ والله أنا ما ندافعين لك لا تدفع، أعطيتك مجانا ما أدفع فيها. في المسألة الأولى أو يرضى أن تشتري بأخذه كل الثمن الثاني. هي بتثبت النقص. الأولى بالزيادة. الأولى بالزيادة. قال أنا ما أنا بأخذ منك شيء. فأنا بيع كم وكذا ولا شيء. ما خيار ما خيار بيتحول ما تحول. أما بهذا المترين صار 22 من عالمنا 20. أنا منظري له. هذا قال لا أنا بيحول ولا ما صرف حالي أنا زود. قلت لا زادك خير ما رح تحول. ما هي خير. وأما بالعكس إذا تبينت مثلا فيها نقص، لقال المشتري إيه أنا ما يتعرف قبل تجيس قال لك لا أنا تقبل ما تضيع أنت على 20 وكذا كذا، والحين تبينت أنه 18 قال لا ولا هون كنا لا ما هذا أنت بايع وهي على أنها زيادة يوم صارت نقص لا معنا ما عندك حجة ولا لك يعني ولا في غرر عليك لعدم فوات الغرض، وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. إذا تراضي على هذا فهم يعني نعم. ولا يجبر أحدهما على ذلك. ولم يجبر. ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار. نعم وما باع فيه. ما باع على أنها أفتزة، ما باع على أنها أسواع معينة قطيز مثلا مكي على نوع من الجهاز، إلا مثلا شرى مثلا كومة هالطعام أو مثلا كومة هالحب هالكومة اللي انتساعدت هذه مثلا هذه بالفريال، المشتري ضامن إن مثلا إنها تجي لها 100 صاع ينقص ولا 90 الله لا حسب 60 طيب لو إذا كنت هذا سوي شريتها بالصاع، ما إنك تشري أخرام وتروح وتقول والله انا ما انت هذا نظرك اللي غلط ما علينا انت مشتري على انه صبرت ما شربت الكيل، لو شربت الكيل نعم كان يلزم لك الكيل هذا لك ما شربت فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيام، والزيادة للبائع والنقص عليه. كيف الزيادة؟ وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. بايع ولا المشتري؟ شوف ما علق عليه. قال أي فيما إذا بانت أكثر من 10 أقفزة والنقص عليه إذا بانت أقل من 10 مثلا بقدره من الثمن. أي هذا إذا باع صبرة القفيز صح ما شرط الكيل ولا شرط الوزن فلا خيار له ولا له زيادة ولا نقص، لكن لو باعها الصبرة هاي على أن كل صاع 10 ثلث وبانت مثلا هو على أن هذه القدرة هو 100 يعني كل صاع 10 ثلث جت 90 نقول صح البيع أعطوا قيمة 90 أو جت أكثر شرط نقول صح البيع أعطوا قيمة 100 فإن كانت لا شارية صبرة دون كيل ولا لو زاد فانتهى، وهذا لو إذا كان شاري نهار صبرة كله كل صاعب كذا واحد المكسل هو الجلال. زيادة له والنقص عليه. ما بدونه لا. لأنه قال على أنه. صحيح. ما قال قال صح البيع ولا خيار أي لبائع ولا مشتري لأنه لا ضرر في رد الزائد للزائد ولا في أخذ الناقص لقسطه وهو بخلاف الأرض. أي هذا إذا تابع عليه صبرة حكومة حط معهم وقال كل ساعة بشي سيد. هذا صحيح كل ساعة بشي سيد جتني عطفا وإن جت مثلا 90 عطف 90 هذا لا بس إذا كان بالصحة إذا كان شارية إخراص قال هنا على أنها 10 أقفزة. إيه. قال قبول بالأول على 10. إيه عن قالوا إن كان نحن صبرة على أنها 10. إيه على أنها 10. باع على أنها 10. إيه نعم صح. إيه نعم. معناه إنه باع على أنها 10 على مثل مثلاً كذا وكذا. من تقدر القيمة إنزاد قبوله ومن تصوّع عليه على البايع. هي بخلاص ها. إيش؟ إذا باع صبرة على الدفعة. إذا باع صبرة ما أوكي. خلاص يعني. ها؟ إذا هذا سترة أو قلة. هو نصيبه هنا. صح البيع هو نصيبه هنا. مثل ما تشتري كوم مثلا الحبحب ولا كوم. ما يخالف هذا الشيء. لكن إذا صار بعدد قال هالكوم كل واحد بريال يلا كم حج. إلى من تحكي على قدر ما تحسن. أو كذلك هالصبرة. على أن كل صاع كذا وكذا ولا كل كيلو ولا كل كيلة. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار أي طلب خيرا أرضي طلب خيرا من الإمضاء والفسخ. اختار يختار خيارا فهو الخيار يعني عطف الخيار لأجل يفكر ويشاور ويختار خير الأمرين له. وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس لكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان الذبائح. نعم خيار المجلس وهذا ما لحد في فضل هذا شافه الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد ولا يحتاج شك ولا شيء. النبي يقول الخيار بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا هذا شرط لازم الرسول ألزم كل واحد من المتعاقد البايع أو المشتري له الخيار هذا يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا وكانوا في كان بالمجلس وباع وشروا وهم في المجلس صح البيع ولكن لو أراد أحدهم وهم في المجلس تحول فله ذلك يعني فإن قام واحد منهم خرج عن المجلس اللي هم فيه ولا رجع مرة ثانية خلاص لازم البيع أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر أي يجعل أحدهما الخيار للآخر الخيار المجلس لهم قال المسابر مثلا نقل قال حديهم والله أنا ودي أشاور كذا قال له مثلا مبايع مثلا لك الخيار يومين فاللي عطيه الخيار يومين له الخيار يومين إذا ما هو خيار لا إذا شر قال لنا الخيار جميع يومين تصل لهم كله لكن إذا قال لا لك الخيار يومين له الخيار هذه يومين الخيار جدا وإلا له حتى الفسخ في هذه المدة فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع متفق عليه لكن استثنى من البيع الكتابة فتوجي طرفي العقد وشراء يعني هذا ما في الخيار كتابة لأن الكتابة العتق مرغب فيه فلو كاتب مثلا السيد عبده باعه مثلا على نفسه اشترى العبد نفسه بعد 5000 على انه كل سنة يدفع له مثلا 1000 ريال اذا تم العقد خلاص السيد ما يرجع ولو هم بالمجلس لان العتق الرسول حريصنا عليه عليه الصلاة والسلام ولأدرى سبب يحصل عتق هذا ما فيه خيار حرص الشريعة على العتاق. وتولي طرفي العقد. اي نعم، تولي طرف العقد اذا صار انسان مثلا دلال ناقص يبيع، سواء يبيع مثلا دحائم او سيارات او ارض او شيء كذا، وعنده كلام انه قفت وكذا وما في زاده ولا في قدرتها عن ولا في هذا، تولى طرفي العقد وموكل بالبيع واشترى لنفسه، هذا تولى طرفي العقد، هذا لا بأس ولا فيه خيار، إذا اشترى خلاص ما فيه خيار، لأنه اختار مسلم من نفسه ونفسه، فهذا ما فيه خيار. وشراء من يعتق عليه كذلك، شراء من يعتق عليه ما فيه خيار، لو أن إنسان شراء مملوك ما يدري وش ولا يعرف، وبعد ما شراء تبين إنه ولد أخوها ولا ولد أخته، هذا إذا شراه يعتق عليه غصب عنه، إذا تبين خلاص قلنا عتق، قال لا برجعه برده في المال خلاص، هذا عتق، لأن الشريعة حريصة على الإعتاق، فهذا يعتق والذي يعتق عليه له قاعدة، وهو أن إذا كان لو كان أحدهما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز أن يتزوج من قرابة، ولا ما يصح يتزوج، لأنه ما يتزوج مثلا فردمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم، فهذه إذا كان من هذا النوع هذا يعتق عليه من مجرد الشراء يصير خطأ، فسواء عالم قرابته أو لم يعلم، حتى ولو لم يعلم فهو يعتق عليه، حتى لو ما شره، لو وكل شخص قال اشتر لي مثلا عبد وراح اشتره وتبين انه يعتق عليه، يعني مثلا ابن الخال او كذا، اي نعم ها ما يعتق، ابن الخال اي نعم، او بنت خاله، لكن كان خالته او عمته او بنت اخوه او بنت اخته، هذا اللي ما يعتق، اللي يحرم على يتزوج لو كان أحدهما ذكر ولا آخر، يعني من ذوي الأرحام، القاعدة أنه إذا كان يصح يصحين، إذا كان ما يصح يتزوج، إذا كان ما يصح ما يصح ولدي يعني هو الذي يعني، إذا ابن الخالة وكذا هذا ابن الخالة يجوز، ابن الخالة أو ابن العم يجوز يجوز، لكن لو كان ابن الأخ أو ابن الأخت هذا هو الذي يعني. نعم، أنا أقول يعني يجوز يتزوج لكن لا يعتق عليه، إيه ما يعتق عليه إذا كان بهذه المثالة ما يعتق، لكن الذي يعتق هو الذي لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز أن يتزوج، هذا هو الذي الوارد في الآية الكريمة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت. وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء، أو اعترف بحريته قبل الشراء، قالوا عبد الثاني بباع، قال لا هذاك هذاك ما هو عبد، هذاك مخطوط غصب، هذاك حر أنا أعرف، ثم مثلا صار هو معه راح يشري، لا شراء ممكن نعتق عليه لأنك معترف أنه حر ولا يصح بيع الحر، خلاص قال طيب أعطوه فلوس ما أعرف فلوس، أنت اشتريت حر وهذا ما يجوز، وهذا عتق باعترافك على أنه حر ولا لك فلوس ولا لك شيء، هذا عتق، إن كنت معترف بحريته أن تقول سعيد اللي هو عبد الفلان أنا أبو حر لكنه مأخوذ الغصب من طول النهار ولا هو حر، ثم تروح تشتريه ما دام تشتريته فهو حر، لأن كانت احترفت بحريته، والحر ما يجوز، النبي يقول لعن الله من استعبد محررا، إنسان حر تروح تشتريه فهو عتق عليك. وكالبيع الصلح بمعناه، وكالبيع في جميع ما سبق، الصلح بمعنى البيع، لأن الصلح كما يأتي الصلح كاسم، صلح على إقرار وصلح على إنكار، فما كان صلحا على إقرار فله أحكام البيع من جميع الوجوه، وما كان صلح على إنكار فهذا ليس له أحكام البيع، لأنه ما هو معاوضة في الحديث، يعني دفع له الشيء بس لأجل تخلص النفس، أما الإقرار فهو دفع له قيمة. مثال ذلك لو مثلا إنسان أنت تبي منه مثلا 1000 ريال عندك بينة، عندك يملك شهود ما يستطيع ينكر، لكن هو مماطل أو كذا، فأولا ما كذا. طيب أنا عندي بين أو أي لا سوى لي كذا، فأنا ما يا ابن الحلال حاولته، ثم اتفقت أنت وياه على أنه يعطيك مثلا هالأرض اللي قيمتها 50، لكن أنت بتأخذ له نصف حد وأعطاك هالأرض هذه على هذا الصلح على إقرار، هو معترف بالدين وعندك شهود من عليه ولا أنكر، لكن يقول ما أنا موفق أنا ما عندي شيء ولا تعالى البيع. فإذا تبين به عيب هالأرض هذه نرجع عليه، يعني هذا حكم البيع، أنت اعترف هذه أنا بلف حكم البيع هذه، هذا الصلح على إقرار لابد أن تتوفر فيه شروط البيع كاملة. أما على إنكار، الإنكار يكون مثلا تبي من شخص الفريال لكنك ما عندك شهود ولا عندك كتابة، تجي تقول عطنا للأسر ما عندك محكالي ولا ما عندك عندي إذا كالف لك وانا ما نمعتك لا في شهود ولا شيء تقلب راسك هكذا ما نمعتك شيء يا ابن الحلال حد والله ولا صار عند واحد طلبة ولا عرفك ولا تعرف، هذا قد يحصل من بعض الناس، فهذا إنكار مين يقول لك وانت ما عندك ما يثبت عليك. فهذا لو مثلا قال يا رجال ما عندنا أحد أعطيك 300 وترك دعوات بس أو قبل أنت وما دام هذا لو صار فيها عيب أو صار فيها أشياء ما لك إنكار هذا لأنك ما لك حجة ثابتة عليها ثابتة، ولو حلف ما عندي له شيء خلاص ما دامك ما عندك بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يستطيع ما دامك منكر يستطيع حلف ومن تبيع جميع حقي. هذا الصلح على الإنكار وهذا الصلح على الإكراه، الصلح على الإقرار له أحكام البيع كلها، والصلح على الإنكار ما له أحكام البيع، لأنه هو عبارة عن صلح رسم تنازل عن الدعوة. وقد يأتي أيضا ذلك إنسان شرير هم من يدعي عليك، أنت ما عندك شيء يدعي عليك كل ما عندك هي الفيديا أنت ما تعرفون ودعى عليك، لكن يلا أنا وياك المحكمة، أنت ما تبي المحكمة وأنت رايح أنت خاصم ولا وشرطة يجرونك يا ابن الحلال تبنى الحلال هذه 50 ريال وفكه إذا عبيتها هذه صلح على إنكار ما لا أحكام بيه ولا لا أحكام شيء، لو غترته وعطيته شيء ما يسوى شيء أو ذا فلا يطالب بشيء ولا يحكم لأنه ظالمه، هذا من أيضا من نوع الصلح على الإنكار ما يدخل بحقوق الدين. نعم لو كان مثلا الصلح هذا كان شهود قالوا عن شهيد عن صالح وعرف هذا لا يحق له لا إلا إذا عقى قال صحيح أنا أشهده على أنه كان عندي له الفريال لكن هو الآن تنازل عنها بس الثلاث يشهدهم عليه ثم يقول لا أنا ما أقبل الصلح أنا شهدت الآن أنا ما عندي بينها الآن عندي بينها الآن يلا سلم حقك نعم يمسكوك يمسكوك لا قال له لكن قال لا أنا بعطيه 300 بس بيني بين الدعوة أعطيه 300 بس وتنازل عنه وكذا ولا بين الوضع إن بين قال والله صحيح أنا حقيقة أنه سلف أنا الفريال لكن هذا ويبي أعطي 300 وتنازل عن كل شيء وكذا ولا ما نمع فيه يعني معناه أنه غصب مثل هذه الحالة نحن يشهدون عليه أنه أقرب الألف وطالب الألف كامل ويلزموا يبقى اعترفوا وكالبيع الصلح بمعناه كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض كما لو أقر شوف من المراد بها الصلح على الإقرار كما لو أقر أما إذا أنكر فالمنكر هذا ما بحيله لأنك أنت ضيعت نفسك الله يقول وأشهدوا إذا تبايعت إذا خالفت أمر الله هذا ضيع حد نعم كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض قسمة التراب والهبة على عوض لأنها نوع من البيع نوع من البيع قسمة التراب يعني مثلا أرض ولا شيء وقسمها وتراب وواحد كذا قال والله هذه نعم هذه تحتاج إنه حط عليها جودة هذه أرغب اللي له الأرض هذه يعطى 2000 ريال لأن هذه غير مرغوبة فهذا يصير حكم البيع لو تبين عيبه وشيء له الرجوع لأنها نوع من البيع وكبيع أيضا إجارة لأن نعم نعم كذلك الإجارة أحكام حكم البيع لأن البيع بيع الأعيان تبيع الشيء كله بعينه والإجارة بيع المنافع ما دامت كله بيع لكن الإجارة تبيع منافع هالدار المنافع هالدكان لمدة سنة سنتين خمس سنين عشر سنين